وعلى رسول الله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحكم في تارك الصلاة. ثم ذكر حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث صحيح، وفيه أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، نعوذ بالله من ذلك، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا. نعم. ثم ذكر حديث عاصم عن زر عن عبد الله عليكم السلام أي بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. نعم. في هذا الحديث أن من أخر الصلاة عن وقتها وإن كان آثما لكنه ليس ماذا؟ ليس كافرا، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا معهم، أولا أن تصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكون لكم سبحة. فلو كانوا كفارا بتأخيرهم للصلاة لما قال صلوا معهم. فالذي يؤخر الصلاة، نعم لا شك إذا كان متعمدا فهو آثم، ولكن ليس بكافر. نعم. ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر، وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. نعم. فهذا الذي يوقع العبد في الكفر، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر الصلاة بعد الزوال. نعم. وهذا فيما يتعلق بالتطوع الذي هو من غير الفريضة. نعم. ثم روى من طريق عبد الكريم الجزري، وهو ثقة، عن مجاهد بن جبر الإمام عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال 4 ركعات. نعم. وصلاة عليه الصلاة والسلام 4 ركعات قبل الظهر، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة كحديث عائشة وهو في مسلم. نعم. قال: ويقول: إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. نعم. فإذا حمك الله، إذن أبواب السماء في هذا الوقت تفتح، فيستغل هذا في العبادة وهي نافلة الصلاة هنا. ثم قال أبو عبد الرحمن النسائي: عبد الكريم الجزري هو بن مالك ثقة، وعبد الكريم البصري هو ابن أبي المخارق ليس بشيء. نبي المخارق كان من أهل الفضل والعلم، ولكن ليس بالحافظ ولا المتقن، فهو يكتب حديثه ولا يحتج به. قال: ومجاهد هو بن جبر أبو الحجاج، نعم، المكي الإمام، وابن إسحاق أي محمد بن إسحاق يقول ابن جبير، والصواب ابن جبر، نعم، في اسم أبيه. نعم. وهذا الخبر، نعم، إسناده جيد. نعم. قال: عدد الصلاة قبل الظهر. نعم. ثم ذكر حديث عاصم بن ضمرة عن علي، وإسناده حسن: إذا زالت الشمس كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى 4 ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس. ثم ذكر حديث عائشة، طبعا حديث عاصم بن ضمرة تقدم أن إسناده حسن، بعض أهل العلم تكلم فيه كالجوزجاني وغيره، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم، وبعض أهل العلم قواه كإسحاق بن راهوية وأيضا النسائي، نعم، كما هو ظاهر صنيعه هنا وطبعا أيضا صححه ابن خزيمة. نعم. ثم ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن عائشة أن رسولك صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، وهذا قد خرجه البخاري في الصحيح وإسناد النسائي صحيح. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو متفق على صحته، وإسناد النسائي صحيح، وسفيان بن عيينة وعمر هو بن دينار، وفيه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين إلى آخره. طبعا يؤخذ بالزيادة، فحديث عائشة فيه أربع، فكل واحد أخبر بما حفظ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. فكلها صحيحة. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي كان يصلي قبل الظهر أربعا، وقد تقدم وأن إسناده حسن. ثم ذكر حديث عبد الله بن شقيق وخالد هو الحذاء الراوي عنه ويزيد بن زريع، وهذا الإسناد إسناد صحيح وقد خرجه مسلم من طريق خالد مطولا، وفيه كان يصلي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى المغرب ثم يرجع فيصلي ركعتين. وجاء في حديث علي سوف يأتي أنه كان يصلي قبل الظهر أيضا قبل العصر عفوا أربعا. ثم ذكر كما تقدم قال ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي في ذلك، فذكر حديث عاصم بن ضمر عن علي مطولا قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يعني من مطلعها، ليس زوال الشمس من كبد السماء وإنما عندما تطلع وترتفع قدر رمح أو رمحين، هو قدر رمح تحل الصلاة إذا ارتفعت بنظر العين قدر رمح، قال كقدر صلاة العصر من مغربها. نعم، يعني كما إذا بقي على مغيب الشمس هذا القدر، صلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، هذه كلها الصلوات تعتبر من صلاة الضحى، يعني حتى ركعتين لأن بعد ارتفاع الشمس وهذا ضحى. قال ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس هنا من كبد السماء صلى أربع ركعات، فإذا صلى الظهر صلى بعد ركعتين وقبل العصر أربع ركعات فذلك ستة عشرة ركعة. نعم، وهي ثنتين وأربع هذه ست، ثم أربع قبل الظهر هذه عشر، ثم أربع قبل عفوا ثم ركعتين بعد الظهر هذه 12، ثم أربع قبل العصر هذه 16. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من طريق أخرى وفيه يجعل التسليم في آخر ركعة. نعم، فهذا الحديث فيه أنه لا بأس أن تصلى أربع ركعات في النهار بتسليمة واحدة. نعم، وهذا قد ثبت عن ابن عمر وعبد الله بن مسعود، قد ثبت عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، فلا بأس أن الإنسان يصلي أربع ركعات، وهذا أكثر ما جاء، أكثر ما جاء في صلاة النهار، وأما في الليل فقد جاء تسع ركعات بسلام واحد، لكن كان يجلس عليه الصلاة والسلام في الثامنة ثم يقوم فيجلس في التاسعة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يجلس بعدها ويسلم، وقد بتشهدين لأن في رواية يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة. نعم، ثم نعم وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنك تصلي ممكن ست متصلة كما جاء عن سفيان الثوري، لكن الذي ثبت في المرفوع أربع في النهار. والغالب على هديه عليه الصلاة والسلام السلام عن كل ركعتين. ثم ذكر الحديث من طريق زهير بن معاوية الجعفي به، وتقدم أن إسناد هذا الخبر حسن. ثم ذكره أيضا من طريق سفيان الثوري، نعم، وعبد الرحمن هو بن مهدي، نعم. وفي حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كان عليه الصلاة والسلام يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح، نعم. فتقدم في حديث علي أنه صلى بعد الظهر ركعتين، وطبعا أيضا في حديث ابن عمر بعد العشاء وبعد المغرب ركعتين ركعتين، وأما الصبح فليس بعدها شيء كما ذكر هنا ولا العصر، وإنما قبلها الصبح قبل ركعتين، والعصر من باب التطوع ليس راتبة أربع. قال: باب عدد صلاة الظهر في الحضر، طبعا وهي بالإجماع أربع ركعات. فذكر حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه سافر خرج من المدينة للحج، فرباعية تقصر فصلى العصر ركعتين، وأما في المدينة أربعا لأنه مقيم، نعم. قال: باب عدد صلاة الظهر في السفر. طبعا صلاة الخوف في حال الحضر عدم السفر لا تقصر في الركعات، وإنما تقصر في ماذا؟ تقصر في الأركان، تقصر في الأركان على حسب الحاجة في ذلك. يعني لو كان مثلا العدو، هذا في شروطها، لو كان العدو نعم بعكس جهة القبلة فإنه يستقبل العدو في هذه الحالة في أثناء الصلاة، نعم. فالقصر إنما يكون، طبعا القصر إما قصر ركعات وإما قصر أركان. ففي حال السفر ويحصل الخوف فهنا يجتمع ماذا؟ القصران، قصر الأركان وقصر ركعات، نعم. وأما في حال الحضر فإن احتاج إلى قصر الأركان فتقصر الأركان ولا تقصر الركعات، نعم. والله المسايفة يعني عادك الضرورة لها حالات، هناك من قال إن يعني الركعة التي جاءت في الخوف إنها في حال شدة الخوف، نعم. وفي المسايفة جاء عن الصحابة، يعني الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا قصر لأي شيء؟ للأركان. وإذا كان يعني نعم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فهذا نعم قصر أيضا للأركان في هذه الحالة، راكبين ولا راجلين، فقد يصلي الإنسان وهو راكب أو وهو يمشي، نعم. فاتقوا الله ما استطعتم، عندنا هذه القاعدة العظيمة الآية الكريمة. لكن الأصل في حال الحضر أن الركعات لا تقصر، بخلاف الجمع فإن الأمر فيه واسع، يجمع في الحضر من أجل مطر، من أجل مرض، من أجل عارض أيضا أحيانا، نعم، كما في حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. ثم قال: باب عدد صلاة الظهر في السفر. فذكر حديث أبي جحيفة وهو متفق عليه، وإسناد النسائي صحيح. قال: خرج عليه الصلاة والسلام بالهاجرة فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وهذا فيه أنه كان نازل عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بالجمع حتى في حال النزول، والغالب عليه الصلاة والسلام والله أعلم هو في حال النزول يصلي كل صلاة في وقتها، كما عندما في الحج عندما ذهب إلى منى نزل في منى فصلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها مقصورة، وهكذا باقي الصلوات، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها ومقصورة، والفجر في وقتها. قال أبو عبد الرحمن أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، نعم، وهو صحابي جليل. قال عدد الصلاة بعد الظهر، فذكر حديث ابن عمر وهو حديث صحيح تقدم متفق على صحته وإسناد النسائي صحيح. ثم ذكر الصلاة قبل العصر فذكر حديث عاصم عن علي قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن اتبعهم من المسلمين، وتقدم لنا ويجعل التسليم في آخرهن. نعم، إذن هذا السلام على الملائكة هو التشهد، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتصيب كل عبد في السماء أو الأرض عبد صالح فيدخل الملائكة من باب أولى. قال ذكر الاختلاف في الصلاة بعد الظهر وقبل العصر، فذكر حديث عاصم عن علي قال علي كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي صلاة يصلى بعدها إلا صلى ركعتين، يصلى بعدها الفجر والعصر لا يصلى بعدها، وتقدم هذا في رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق. هو حديث عاصم عن علي تقدم أن إسناده حسن، ثم ذكره مرة أخرى أيضا. ثم أيضا ذكره من طريق يزيد بن زريع عن شعبة. نعم، ثم قال أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي، ثم قال خالفهما حسين بن عبد الرحمن قال كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة. هذه عند التحقيق طبعا هي مخالفة فيما يظهر في اللفظ، لكن عند التحقيق أنها ليست بمخالفة، الجمع بينهما إن كان يتشهد فيسلم على المقربين، نعم، من الملائكة والنبيين والمؤمنين، وهذا كما تقدم السلام على النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا هو التحيات، تحيات لله. يعني يكون مثل التشهد الأول؟ أي مثل التشهد بدون صلاة إبراهيمية. أيوه. نعم. طيب ما يكون فيه تشبه بالفريضة؟ والله وإن كان، لأن هكذا وإن كان، يعني هنا يعني ليس بممنوع أن يتشبه الإنسان في هذه الحالة بصورة صلاة الفريضة، وإنما جاء النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، نعم، لأنها هي صلاة وتر بخلاف الصلوات الرباعية، فكما تقدم يعني كما هو معلوم الظهر والعصر رباعية، وفي أيضا إذا أردت أن تتطوع. نعم، نعم. ثم ذكر نعم حديث حسين بن عبد الرحمن، نعم هذا الإسناد، نعم حسن، من أجل عاصم بن ضمرة، وإلا فإن باقي الرجال هم ثقات. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن ابن شداد بن الهادي عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في بيت ركعتين، فقلت ما هاتان؟ قال كنت أصليهما قبل العصر، يعني كما بين في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام أنه انشغل عنهما فقضاهما بعد العصر، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، فكان يداوم عليهما، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أم سلمة حديث ثابت. نعم، قال باب عدد صلاة العصر في الحضر. ثم روى من طريق الوليد بن مسلم، وهذا البصري وليس الدمشقي، وهذا أكبر، قال عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري كنا نحجز نحذر عفوا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية، قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين. وفي هذا أنه كان يطيل، كما جاء في حديث آخر كان يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجة ثم يتوضأ ويأتي والرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة ماذا؟ الأولى. نعم، فإذا الركعتين مقدار ما يقرأ فيهما 30. وطبعا الركعة الأولى من هديه عليه الصلاة والسلام كان يطيلها أكثر من الثانية، فقد تكون يعني مثلا 20 آية في الأولى و10 في الثانية. قال وفي الأخريتين على النصف من ذلك، نعم يعني بقدر 15 آية. قال وحذرنا قيامه في الركعتين الأولتين من العصر على قدر الأخريتين من الظهر، يعني قدر 15 آية. نعم، وهذا يفيد أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة غير الفاتحة، وركعتين الأخريتين من العصر على النصف من ذلك. قال أبو عبد الرحمن خالفه أبو عوانة، أي خالف هشيم. ما هذه المخالفة؟ قال بدل عن أبي الصديق قال أبي المتوكل الناجي. وأبو الصديق الناجي وأبو حمك الله وأبو المتوكل الناجي وأبو الصديق الناجي كلاهما ثقتان. نعم، ولعل طبعا عن أبي الصديق لعله يعني قد يكون أولى، لأنه شيء محفظ من أبي عوانة، شيء محفظ من أبي عوانة، وهذا الذي رواه مسلم، ويعني رواه مسلم عن أبي عوانة قال فيه عن أبي الصديق، قال فيه عن أبي الصديق، فيعني قد يكون أبو عوانة اضطرب. نعم، إيه؟ عن الوليد بن مسلم عن أبي المتوكل أو عن أبي الصديق عن أبي سعيد. هذا هشيم؟ أحمد رواه عن هشيم. هو الإمام مسلم قد رواه عن أبي عوان نفسه، فقال عن أبي الصديق. فالذي يبدو والله أعلم أن رواية هشيم والله أعلم هي الأقرب، وهذا الذي اختاره الإمام مسلم. والمهم أن هذا ما يؤثر، كلاهما ماذا؟ كلاهما ثقتان، وكلاهما يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبي سعيد. نعم، يا قد يكون يعني طبعا قد يكون هو اضطرب أبو عوانة، لأن الراوي عنه عبد الله وهو من المبارك يعني لا شك من الثقات الأثبات، ويحتمل أن الخطأ من عبد الله بن المبارك. وأبو عوانة رحمه الله لا شك أنه ثقة جليل وكتابه صحيح، لكن أحيانا رحمه الله قد يتابع غيره، مثل ما جاء أيضا عنه في حديث خالد بن علقمة، مالك بن علقمة قال خالد بن عرفطة، وجاء عنه على الوجه الصحيح، طبعا شعبة أخطأ فيه، فيعني الاحتمال قد يكون منه وقد يكون من ابن المبارك. هنا قال حدثنا عبد الله، أي سويد بن نصر، والغالب أنه يقول أخبرنا، عليكم السلام، والغالب يقول أخبرنا. نعم نعم. ثم قال باب عدد صلاة العصر في السفر، فذكر عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة كلاهما ثقتان مشهوران، سمع أنس بن مالك يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، وتقدم هذا، والخبر متفق على صحته. قال أبو عبد الرحمن بن المنكدر اسمه محمد وهو القرشي التيمي، وله ثلاثة بنين عمر بن محمد والمنكدر ويوسف. فعمر ثقة والمنكدر ليس بالقوي ويوسف ليس بشيء في الحديث. نعم، فعمر ثقة. نعم. ثم روى قال عفوا باب فضل صلاة العصر، فروى قال نعم حدثنا أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن أبي خالد أي إسماعيل بن أبي خالد والبختري بن أبي البختري كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمار بن رويب الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، وهذا صحيح قد خرجه مسلم أيضا. قال تأويل قول الله عز وجل حافظ على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى، قال وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرس وهو النوم قبل طلوع الفجر فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت فصلى وهي صلاة الوسطى. نعم، طبعا هذا الخبر فيه نظر في إسناده ومتنه، أما من حيث الإسناد فحبيب قد تكلم حبيبنا أبي حبيب قد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وإن كان غيره قد قواه. نعم، وأما المتن فالصلاة الوسطى الصواب أنها العصر، هذا هو الصواب. نعم، ثم روى طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي قال عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثني الزبرقان بن عمرو بن أمية أن رهطا من قريش كان جلوسا فمر بهم زيد بن ثابت فأرسلوا عبدين لهم فسألاه فقال هي الظهر ثم نعم قال هي الظهر قال ثم مال إلى أسامة بن زيد فقال هي الظهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم فلا يكون خلفه إلا الصف والصفان فأنزل الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم، طبعا هذا الإسناد منقطع. نعم، ما بين الزبرقان وما بين زيد بن ثابت. ثم قال خالفه عمرو بن أبي حكيم فرواه عن الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت. نعم، وهذا أيضا الحديث أيضا فيه أيضا نظر، وقد ذكر أن أيضا عروة بن الزبير لم يسمع من زيد بن ثابت. نعم، ثم روى بإسناد صحيح عن شتير بن شكل وهو ثقة عن علي قال شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى صلاها بين صلاتي العشاء. نعم، صلىها بعد مغيب الشمس فقال شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. نعم، وهذا حديث صحيح وقد خرجه مسلم في الصحيح. ثم روى عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة أي بن عمرو السلماني عن علي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المتن قال شغلون عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم طبعا هذه أسانيد صحيحة أيضا عن عبيدة عن علي صحيح، ثم روى عن طريق عاصم عن زيد قلنا لعبيدة سل عليا عن صلاة الوسطى، فقال كنا نراها الفجر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شهلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. نعم، وهذا الإسناد حسن. نعم، من أجل عاصم وسفيان هو الثوري. قال ذكر اختلاف الناقلين لخبر زيد بن ثابت، ثم ذكر عن الزبرقان عن زهرة، وهذا اضطراب من الزبرقان. قال كنا جلوسا مع زيد بن ثابت فذكر الحديث، والزبرقان هذا قال الدارقطني أنه مجهول. نعم، ثم روى طريق الغطفاني وقال ثقة، قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كنت في قوم اختلفوا في صلاة الوسطى وأنا أصغر القوم، قال فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن صلاة الوسطى. نعم، إيه زهرة، لا زهرة قال الدارقطني مجهول. زهرة قال الدارقطني مجهول، وهذا اضطراب من الزبرقان، هذا اضطراب من الزبرقان. مرة نعم لم يذكر بينه وبين زيد بن ثابت، ومرة ذكر بينه وبين زيد بن ثابت عروة، ومرة ذكر زهرة. نعم، قال وأنا أصغر القوم، قال فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن صلاة الوسطى، فأتيته فسألته فقال كان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم وأسواقهم إلى آخره. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب ابن أبي ذئب عن الزبرقان عن زيد بن ثابت. نعم، وأسامة بن زيد. نعم، فإذا هذه الرواية طريق عثمان بن عثمان الغطفاني خطأ، والصواب عن ابن أبي ذئب ما تقدم، وهو الذي ذكره المصنف هنا أنه عن الزبرقان. فإذا أيضا هذا الخبر المتقدم أيضا خطأ. ثم روى عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال صلاة الوسطى هي الظهر. نعم، وهذا صحيح عن زيد بن ثابت، وهذا هو قوله. نعم، رضي الله عنه، واجتهاده، والصواب أنها العصر، هذا هو الصواب. نعم، قال باب من ترك صلاة العصر، ثم ذكر حديث ابن عمر إن الذي قال عليه الصلاة والسلام إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقد أهله وماله، ولا شك هذا أمر عظيم. وتفوته هنا والله أعلم الوقت، يفوته الوقت، قيل الجماعة وهذا فيه نظر، وإنما الوقت الذي يفوته وقت العصر، وهذا كله يدل على أهمية الصلاة الوسطى، أي هذه العصر، فأهم الصلوات الخمس هي صلاة العصر. نعم، ولذا في حديث أبي المليح قال كنا مع بريدة ابن الحصيب في يوم ذي غيم، في يوم ذي غيم، فقال بكروا بالصلاة، وكان ذلك العصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نعوذ بالله من ذلك. وحديث أبي المليع نبي قد خرجه البخاري في الصحيح. نعم، فهذا كله يدل على أهمية صلاة العصر، وجاء عند ابن حبان أن الذي يحافظ عليها له أجران، أي صلاة العصر. نعم، وفي هذا الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فيه كفر ترك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. طبعا الحبوط حبوطان، حبوط كلي وحبوط خاص، يعني في عمل دون آخر، يعني عمل قارنه رياح حبط، الإنسان صلى نسي بدون طهارة، هذا صلاة باطلة. نعم عليه أن يعيد. فالحبوط الخاص في عمل معين، نعم هذا كبيرة، وأما الحبوط الكلي العام فهذا يكون في حق الكافر، نعوذ بالله من ذلك. فهنا هذا الحديث يفيد أن ترك صلاة واحدة لا يفيد يعني حبوط عمل كليا، وإنما حبط عمله في ماذا؟ في ذلك اليوم. إذا استمر على الترك خلاص حبط عمله باستمرار، فيكون حبوط كلي، يعني في قول الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا في رفع الصوت كما حصل في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا حبوط خاص. نعم إيه إذا استمر هذا يكون حبوط كلي عام. نعم إذا استمر حين بصلاة العصر حبط عملها اليوم واليوم الثاني والثالث خلاص. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو متفق عليه، ثم قال التغليظ، باب التغليظ على من فرط في صلاة العصر. ثم ذكر حديث نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال عراق وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم نعم وطبعا هذا الخبر صحيح، وقع فيه اختلاف وراجح أنه صحيح. قال الخطيب في الكفاية بعد أن ذكر الخلاف والحكم يوجب القضاء في هذا الحديث لجعفر ابن ربيعة كما في الرواية التي معنا بثبوت إيصاله الحديث لثقته وضبطه، ورواية الليث ليس تكذيبا له لجواز أن يكون عراق بلغه الحديث عن نوفل ثم سمعه منه. وقال البيهقي والحديث محفوظ عنهما جميعا. قال ابن حجر والمحفوظ ما أخرجه النسائي من طريق جعفر بن ربيعة ويزيد ابن حبيب إلى آخره، فهذا الخبر صحيح نعم عنهما. ثم ذكر رواية الليث. نعم قال هو في الأول بعد ذلك قاله يزيد بن أبي حبيب ثم ساقها من طريق الليث، وتقدم رواية جعفر بن ربيعة صحيحة. ثم قال خالفه محمد بن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. فقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. ما وجه المخالفة؟ كيف أبو عبد الرزاق؟ نعم لا هذه موجودة في نسخة التأصيل. هنا يقول أنه حدثه وهنا بلغه عنه. يعني إذا كان المقصود مخالفة محمد بن إسحاق لليث عن يزيد فهذا نعم نعم، لكن رواية الآن بن إسحاق موافقة لرواية جعفر بن ربيعة يعني عن عراق بن مالك. نعم المهم حديث نوفل بن معاوية صحيح. قال باب الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فذكر من طريق أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. نعم، وهي صلاة العصر. نعم، فهذا من باب التفسير. ثم ذكر، طبعا حديث عائشة صحيح وهو ثابت في الصحيح في مسلم. ثم ذكر حديث عبيد السلماني وتقدم، وهو صحيح أيضا ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم. شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، وما هي؟ هي العصر، الرخصة في ركعتين بعد العصر. فذكر حديث عائشة وهو حديث صحيح. قال ما قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط. نعم، طبعا هنا قال إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير، فإن كان هذا بالراهوية فهو لا يقول إلا ماذا؟ إلا أخبرنا، والأقرب والله أعلم أنه بالراهوية. وطبعا في الكتب الستة هناك ستة من اسمهم إسحاق بن إبراهيم. والله هو يعني إسحاق معروف برواية عن جرير بن عبد الحميد الضبي، نعم، وقد ذكر عن النسائي. طبعا النسائي يروي عن أكثر من شخص اسمه إسحاق بن إبراهيم، لكن لقب هذا براهوية. فهذا يعني الأصل تصوب أخبرنا. نعم، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط. نعم، هذا طبعا صحيح، وهذا كما تقدم كان إذا عمل عملا عليه الصلاة والسلام أثبته. فيشرع لنا أن نقضي بعد العصر، لكن لا يشرع لنا المداومة. المداومة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى من طريق قتادة عن أبي العالية واسمه رفيع بن مهران عن ابن عباس: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وكان من أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا صحيح، وقد اتفق الشيخان على صحته. قال أبو عبد الرحمن: خالفه طاووس فرواه عن ابن عباس ولم يذكر عمر. والصواب طبعا بذكر عمر، هذا الصواب، مع أن يعني قد يكون ابن عباس حدث مرة فلم يذكر عمر. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. عليكم السلام. نعم، طبعا هذا الإسناد فيه هشام بن حجير، وقد تكلم فيه بعض تكلم فيه، ومثله حسن الحديث. نعم، فهذا الخبر لا بأس بإسناده. وطبعا لا شك حديث بالعالي عن ابن عباس أنه أخذه عن غير واحد من الصحابة منهم عمر أصح. نعم، ثم روى من طريق بن طاووس عن أبي قال: قالت عائشة: أوهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. الفرق ما بين هذا والذي قبله أن الذي قبله نهي عن الصلاة بعد العصر، بعد العصر وبعد الصبح. نعم، هنا لا، في عائشة تقول: إنما أن يتحرى الإنسان الصلاة عند غروب الشمس وعند ماذا؟ خروجها، طلوعها. نعم، وكلا هذين الوقتين قد جاء النهي عن الصلاة فيه، أي صلاة النافلة التي والنافلة التي ليس لها سبب. فالصلوات على ثلاثة أقسام. إما صلاة فريضة فهذه تؤدى في أي وقت لمن نسيها، وإما صلاة ليست فريضة نعم يعني قد تكون قبلنا نقول تطوع نقول واجبة، نعم كمثلا صلاة الكسوف كسوف الشمس لو حصل مثلا بعد العصر فتصلى، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو صلاة نافلة لها سبب فأيضا تقضى نعم تصلى. الرابعة الصلاة التي نافلة ليس لها سبب فهذه لا تصلى في وقت النهي، ووقت النهي عند طلوع الشمس وعند الغروب أشد، نعم فبعض أهل العلم يقسم هذا النهي من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع تطلع الشمس ترتفع قسم إلى قسمين، الأول من بعد الصلاة إلى أن تريد الشمس أن تطلع، فإذا بدأ حاجب الشمس إلى أن يعني تطلع هنا هذا الوقت الثاني فهذا أشد، وقت طلوع الشمس أو وقت مغيبها هذا أشد، لكن كلاهما قد نهي الصلاة فيها عن الصلاة فيها. نعم وهذا الخبر الذي معنا صحيح أيضا عن عائشة، لكن عائشة قد أخطأت رضي الله عنها، نعم الأحاديث جاءت بهذا وذاك فيؤخذ بالزائد. ثم روى من طريق نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي، طاف حول البيت فقلت ولا تصلي، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم وهذا والله أعلم يعني إسناده صحيح، ولكن يعني معاذ بن عفراء لم يعلم بالحديث الآخر الصحيح يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء، نعم فالإنسان لو طاف بعد العصر يصلي ماذا ركعتي الطواف حتى ولو كان في وقت النهي. قال باب رخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة، فذكر حديث علي رضي الله عنه وهو صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. هذا يفيد والله أعلم يعني ظن بعض أهل العلم ومنهم النسائي بوب هنا أنه لا بأس إذا صليت العصر والشمس مرتفعة لازالت مرتفعة لا بأس أن تصلي ماذا النافلة لو أردت، نعم وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا صلى الإنسان صلاة العصر أنه لا يصلي نافلة، وذهب بعض أهل العلم وهو الصحيح إلا كما تقدم إذا كان لها سبب. فالأقرب والله أعلم في حديث علي هذا في حق من لم يصلي ماذا صلاة العصر، فعندنا الآن شخصين، واحد صلى العصر في مسجد مبكر والثاني إلى الآن ما صلى العصر يتأخرون نعم مثل يعني في بلاد الأفغان يؤخرون العصر، ومثل ما ذكر أبو سليمان يمكن في زيلع إلى الآن يؤخرون العصر، ومثل في تركيا يؤخرون العصر، ومثل في بغداد يؤخرون العصر على مذهب أبي حنيفة. والأحساء طبعا في الملة آل الملة يصلي قبل مغيب الشمس يمكن ساعة لا ربع أي أو نحو ذلك، نعم ولا الشافعية يقدمون في الأحساء والحنابلة، نعم وجانا أحد الحنابلة هلا من الأحساء وحنا ما نحب هالمسميات كل حنا مسلمين، لكن جاء معي يمكن يدي أبو سعد يعني والله هو رجل من أهل العلم والفضل وجاء مع الشيخ حسن اليمني أيضا لي، نعم فيعني أبو حنيفة ويمكن بزبيد كذا ها زبيد شافعية صح لا في بزبيد ناس حنفية قريبين صحيح. اي في والله اعلم نعم في بزبيد اظن نعم ناس حنفية بس تلاشوا تلاشوا تلاشوا بعد موت اسد حمزة رحمه الله. اي كان هو له مركز وكان له رباط وكان له لكن بعد موته تلاشوا. اي نعم احسنت اذا القوة الشافعية. نعم احسنت اذا كما قال الشيخ عبد الباري نعم ولا كان أنا اللي أظن عمر علي بأن حنفية كانوا في زبيد. نعم غالبا الهنود يا شيخ الهنود اللي في زبيد أحناف الهنود. نعم أحسن الهنود أحسن أحناف. نعم فهذا فالثاني نعم على مذهب أبي حنيفة مؤخر صلاة العصر يحق له ماذا أن يتطوع يحق له أن يتطوع بما أن إلى الآن لم يصلي العصر. أما من صلى العصر العقب بالله أعلم حتى لو كانت الشمس مرتفعة أنه لا يصلي كما في حديث ابن عباس عن عمر. نعم ثم ذكر حديث عائشة قال الصلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. هذا كما تقدم كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أثبتها. وحديث عائشة متفق على صحته وأسناد النسائي صحيح. نعم ثم قال عدد الصلاة قبل صلاة المغرب فذكر حديث عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا بكر بن مضر قال عن عمرو بن يحيى عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب قبل المغرب أي قبل الفريضة بعد المغيب. فقلت لعقبة بن عامر انظر إلى هذا أي صلاة يصلي فالتفت إليه فرأى فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعد أذان المغرب. وحديث أبي تميم الجيشاني صحيح. نعم وقد خرجه البخاري في الصحيح. نعم ثم روى عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. نعم ثم قال في رواية إن شاء لمن شاء عفوا لمن شاء يعني ليست بواجبة. نعم وهذا الحديث متفق على صحته فهو حديث صحيح أسناد النسائي صحيح. قال باب عدد صلاة المغرب فذكر حديث ابن عباس وهو صحيح متفق عليه وسفيان بن عيينة وعمر هو بن دينار قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. نعم وهو هذا صحيح. ثم روى من طريق سعيد بن جبير قال رأيت سعيد بن جبير يقول سلم بن كهيل بجمع بمزدلفة قام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم قام فصلى ركعتين أي العشاء ثم ذكر أن ابن عمر صنع مثل ذلك في ذلك المكان وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بمثل ذلك المكان وهذا صحيح وقد خرجه مسلم. ثم قال الصلاة بعد المغرب فذكر حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين إلى آخره هذا في الرواتب فبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين نعم وبعد الظهر ركعتين نعم والجمعة قال ففي رحله وهذا صحيح متفق عليه. ثم ذكر حديث نعم حديث يعقوب هو بن عبد الله القمي عن جعفر القمي أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعتين بعد المغرب. نعم وهذا طبعا هذا فيه نظر في صحته. نعم فيعقوب القمي يقول الدرقطني ليس بالقوي وإن كان هناك من قواه. نعم، وجعفر هناك من يعني قال أيضا ليس بالقوي، فلم يثبت إطالة الركعتين بعد المغرب، فهذا الخبر فيه بعض الضعف. ثم ذكر حديث زر بن حبيش عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء، وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر لا بأس بإسناده، وقد صححه ابن حبان وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، أما أبو عيسى فقال حسن غريب، فبالفعل هو فيه غرابة ولكن إسناده لا بأس به. قال المنذري إسناده جيد. نعم. ثم ساقه أيضا مرة أخرى. نعم، فهذا يعني لا بأس بإسناده. ثم قال عدا صلاة العشاء في الحضر، فذكر حديث ابن عباس في الجمع في المدينة. نعم، وهو حديث صحيح. نعم، متفق على صحته. ثم ذكر باب صلاة العشاء في السفر. يعني تلاحظون كثرة التفاصيل من النسائي رحمه الله. نعم، فذكر حديث الحكم بن عتيبة قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمعنا المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، ثم رواه مطيف سلم بن كهيل وتقدم أنه حديث صحيح مخرج في الصحيح. ثم ذكر مطيف محمد بن إبراهيم القرش التيمي عن يحنس، طبعا جاء بالفتح وبالكسر وبالفتح أكثر يحنس. نعم، أن عائشة أخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما في صلاة العتمة وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا. كم السلام. نعم، وهذا نعم إسناد صحيح. نعم، ثم رواه من طريق محمد يحيى بن أبي كثير، بل من طريق أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى هكذا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في هاتين الصلاتين ثم ذكر كلمة معناها لأتوهما ولو حبوا. نعم، قال أبو زرعة أشبه عندي عن يحنس، وخاف أن عيسى إنما صحف أراد يحنس قال عيسى. نعم، فهو عن يحنس. نعم، وأيضا يؤيد هذا أن يحنس يعني اسم غريب بخلاف عيسى اسم مشهور، فيدل على أن الذي حفظ يحنس يعني أنه بما أنه روى سمى يحنس فيدل على أنه حفظه. نعم، ثم ذكر عن ابن عمر قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فناداه عمر فقال نامنا النساء والصبيان، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام قال ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم، ولم تكن تصلى يومئذ إلا بالمدينة. نعم، وهذا خبر صحيح. نعم، قال خلفه عبد الأعلى فرواه عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال تعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني الأول صواب، الأول صواب، وحتى الثاني هو أيضا ثابت عن الزهري عن عروة عن عائشة، فثبت عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، والزهري عن عروة عن عائشة. ولا شك أن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر. نعم. قال الصلاة، فكلا الخبرين محفوظ. قال الصلاة بعد العشاء وذكر الاختلاف فيه. نعم. فذكر حديث ابن عمر حفظت على رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 صلوات. نعم. وهذا تقدم، نعم هذا تقدم أنه متفق على صحته، ولكن وقع فيه اختلاف هنا، ورجح الدارقطني هذا الوجه ابن سيرين عن المغيرة بن سلمان عن ابن عمر. ثم روى مطرق شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن. نعم. قالت لم يكن من الصلاة شيء أحرى أن يؤخرها إذا كان على حديث من صلاة العشاء وما صلاها قط، فدخل علي إلا صلى بعدها 4 أو 6. نعم. طبعا هذا فيه مقاتل هو بن بشير، ومقاتل ليس بالمشهور، مقاتل ليس بالمشهور، قال الذهبي لا يعرف. نعم. فهذا فيه نظر. ثم قال عدد الصلاة بعد العشاء الآخرة في رمضان، فذكر عن أبي سلمة عن عائشة قالت عندما سألها أبو سلمة تريد الليل كان صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة منها ركعتا الفجر، وهذا صحيح ثابت في الصحيح في مسلم. ثم قال كيف الصلاة في شهر رمضان. نعم. والله يعني هو تقدم الكلام على أثر ابن مسعود، لكن هذا يعني قد روى شيء يعني فيه غرابة، لم يكن يعني ما دخل عليه قتل صلى بعده 4 أو 6. ثم قال النسائي كيف الصلاة في شهر رمضان، فذكر حديث المقبري عن أبي سلمة في سؤاله لها فقالت 11 ركعة. نعم. ثم وفيه يا رسول الله تنام قبل أن توتر، قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم. وهذا صحيح. نعم. وهو ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم. قال وعبد الرحمن أبو سعيد اسمه كيسان أي المقبري والد سعيد، خالفهما أبو إسحاق فرواه بطريق أبي إسحاق بطريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة 8 ركعات ويوتر ب3 ويركع ركعتي الفجر. نعم. طبعا الرواية الاسناد الأول هو الأصح، الاسناد الأول هو الأصح. نعم. فهو رواية المقبري عن أبي سلمة، رواية المدنيين عن المدنيين بخلاف رواية أبي إسحاق فإنه كوفي عن أبي سلمة، فلا شك رواية المقبري هي الأصح. وقد اختلف على أبي إسحاق فرواه شعبة فلم يذكر أم سلمة فيكون مرسلا، ولا شك نعم عفوا فيكون مرسلا، مع أن إسرائيل يعني قدمه بن مهدي في أبي إسحاق على شعبة والثوري. المهم رواية المقبري عن أبي سلمة أصح. ثم رواه مرة ثانية عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم، نعم الأقرب أبو سلمة عن عائشة. نعم، ثم ذكر أن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى واحدة. يعني هنا ليس في هذه الرواية ذلك، ولكن في مسلم فهنا 13 ركعة، وهذا أكثر ما صلى في الليل عليه الصلاة والسلام. وصلاة الليل ليس لها حد كما قال عز وجل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، فليس لها حد صلاة. ولذا في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، ثم ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في صلاة الليل. قال إن قال: بت عند خالتي ميمونة فقام عليه الصلاة والسلام من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام حتى قام، فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني وسط، لا هو خفيف جدا ولا هو نعم أسبغ فيه الوضوء، وإنما وسط. قال: لم يكثر وقد أبلغ، ولا شك عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن لم يعني أن يبدو أن ما غسل طبعا ثلاث ثلاث. قال: ثم قام عليه الصلاة والسلام فقمت فتوضأت، فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان لأنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. هنا بدأ بالسمع قبل البصر كما هو في القرآن، فالسمع أهم من البصر وهما نعمتان عظيمتان، فنحمد الله عز وجل عليهما. قال: وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. فهذا الحديث فيه استحباب الدعاء بالنور، ولا شك النور يعني فيه شيء عظيم. فالإيمان نور، والكتاب نور، أنزلنا إليك نورا مبينا، والله عز وجل مثل نوره، نعم سبحانه وتعالى. نعم، فهذا فيه استحباب تكرار الدعاء بالنور. نعم، هذا لا ليس الاستفتاح، وإنما هذا في يعني اختلف هل في عندما خرج إلى هل هو في الصلاة أو عندما خرج إلى المسجد، وقع في روايات اختلاف. وأنا أقول أبو عبد الله الضيمان خلي يقول هذا في الصلاة ويقول هذا حتى لو خرج إلى المسجد، لأن جاء هذا وذاك. نعم، ثم ذكر الحديث طبعا 13 ركعة، يعني طبعا ثابت عن ابن عباس 11 ركعة، إذا أدخلنا راتبة الفجر فيكون 13 ركعة. ولذا هنا في الرواية الثانية: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 10، ثم أوتر يعني بركعة، فيكون 11 ركعة. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، وهذا الخبر نعم صحيح. والحديث في الصحيحين جاء من طرق عن ابن عباس، منها طريق كريب الذي معنا، ثم ساقه مرة أخرى أي النسائي. كيف؟ نعم والله أنا يعني إذا حبيتم والله نعم الباب طويل، يلا نقف عند هنا، نقف عند هنا إلى 482، وبحمد الله نعم قد أخذنا أكثر من 100 حديث، فبحمد الله وفضله نسأل الله الإعانة على الباقي. بسم الله.